من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية I'm سبحانك ولو الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم يغمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وظهورهم هذا ما كان الذنب أنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يا رب الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ف